أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الديار والقواعد المتعلقة بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد. الديار نوعان: دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام والأصل في أهلها الإسلام، هي الأرض التي تعلو فيها كلمة الله ويظهر توحيده وطاعته، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون الأحكام الحاكمة هي أحكام الإسلام، وخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، حتى وإن كان فيها أهل الذمة فإنها تسمى دار إسلام، لأنها خاضعة لحكم الله في أهل الذمة. ب. دار الكفر والأصل في أهلها الكفر، هي الدار التي فيها أحكام الكفر ويعلو فيها سلطانه، وإن كان يسمع فيها الآذان، ويظهرون بعض الطاعات، ويأمرون ببعض المعروف، وينهون عن بعض المنكرات، ويقيمون بعض شعائر الإسلام، ولكن يعلن فيها بالشرك من غير تغيير ولا نكير من الحاكم، أو يكون منهم تصرف في أحكام الشريعة في التبديل والتعديل، فإنها تسمى دار كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبهذا يتبين أن الشعوب المنتسبة إلى الإسلام التي لا تحكم الشريعة هم كفار أصليون، وهم نفسهم الفرق التي في النار، إلا أهل الجماعة الذين لهم دار إسلام تقيم الدين، أو أهل الجماعة الذين يظهرون الدين في دار الكفر فيوالون المؤمنين ويتبرؤون من القوم الكافرين. والقواعد المتعلقة بأحكام الديار هي عموما كالآتي: علاقة التبعية بين الراعي والرعية، فإن الناس على دين ملوكهم. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي ملكهم وكبيرهم. وقال الهدهد عن ملكة سبأ ورعيتها: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فحكم على القوم بالتبعية للملكة في دينها، مع أنه لا يمكنه الاطلاع على سائرهم داخل البيوت والمجالس. وعن ملكة سبأ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل تأكيدا لقولها وتصويبا له: وكذلك يفعلون. فعلم أن الملوك لهم تأثير مباشر على أحوال الناس ودينهم. وحكاية عن الملأ: قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فجعل الأمر إليها وقومها تبع لها فيما أمرت به ونهت عنه. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. في دين الملك أي في حكم الملك، فإن الحكم هو الدين، والحاكم الآمر هو المتبوع. والحاكم الآمر هو المتبوع المعبود. قال الله: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلو أن الحكم لغير الله لوجب طاعته فيما أمر، وقدم الطاعة على طاعة الله. إن أمر بعبادته وجب طاعته. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فجعل التحاكم إلى الطاغوت نقيض الكفر به. فمن تحاكم إلى شيء أو اتبعه من دون الله فهو مؤمن به وعبد له. هذا مع العلم أن الحكام والزعماء والكبراء يتبرؤون من الذين تبعوهم من الشعوب المطمئنة المستقرة على الكفر. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. القاعدة الثانية: الدار أو القرية تطلق والمراد أهلها، كما في قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكم قسمنا من قرية، وقوله تعالى: وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وقوله تعالى: كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وقوله تعالى: وكأي من قرية أمنيت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فوصف القرية بأنها ظالمة، لا يراد منه الحجر أو الشجر، لا يراد منه الحجر أو الشجر. يقولون: ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. بينما وصف الله عز وجل ديار الكفر بالقرى الظالمة، وصفت القرية التي أرسل إليها يونس بأنها مؤمنة. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا ومتعناهم إلى حين. فما صحت تسميتها دار إسلام أو قرية مؤمنة إلا لأن أهلها مؤمنون. قاعدة الجريمة السلبية: تتجلى هذه القاعدة بأن المعصية والكفر منه القولي والفعلي والتركي، فليس الكافر فقط من أتى بعبادة الأوثان، بل كذلك من ترك عبادة الله كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الله تعالى عن الجالس في مجالس الاستهزاء بالدين مع ترك الإنكار عليهم وهجرهم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وجرائم ترك الصلاة والإنكار والهجر والتبرؤ والكفر بالطاغوت وتكفير عباده هي جرائم سلبية متعلقة بأركان وواجبات لم يفعلها المكلف، بينما الواجب عليه أن يفعلها. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك بئس ما كانوا يصنعون يعني في تركهم الناهي. قاعدة المسؤولية الجماعية عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقد جعل القول اليهود جميعا مع أن القائل واحد منهم فقد جعل القول قول اليهود جميعا مع أن القائل واحد منهم. وقال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكان الذي قال القول رجل من أحبار اليهود يقال له فنحاس، لكن المسؤولية عن القول يتحملها كل اليهود. قال الله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. قال الله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. كان فنحاس ومن معه في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا نبيا من أنبياء بني إسرائيل يقتلوه، ولكنهم كانوا راضين بما فعل اليهود الأوائل الذين قتلوا الأنبياء وكانوا على منهاجهم غير متبرئين منهم، فهم أهل منة واحدة مستحقون للعنة والعذاب بالرضا من جميعهم فعل ما فعل فاعل ذلك منهم. وعن ثمود قوم صالح: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فإن الذي عقر الناقة واحد منهم ولم يتبرأ بقية القوم منه، فنسب التكذيب والعقر إلى جميعهم. فهذه بعض الأوجه لبيان حكم الشعوب التي تعمل الكفر والشرك ولا تحكم بما أنزل الله، بل بالدساتير الوضعية والبرلمانات المبتدعة مع ما يوجد عندها من عبادة القبور وعقائد مناقضة لكلمة التوحيد. والله المستعان، وبه التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.